إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد عيد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير، أسعد بكل مستمعينا من أمام الميكروفون نور السيد، والإخراج لهاني الهواري. مستمعينا الكرام، زي ما تعودنا كل يوم سبت واثنين في مواجهة مع إنجازات، مع قوة شر أو ضد قوة شر، في مواجهة مع كاتب كبير ومحلل ومفكر سياسي بتشرف الإذاعة المصرية دايما بي، وهو الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد، يعني وسعداء، يعني أنا سعيدة أني بتواصل مع حضرتك على موجات البرنامج العام في ضحى يوم الاثنين. الحمد لله، سلامتك أستاذ نورة، وشرفتي مكانك ونورتي برنامجك، وانا طبعا الشرف ليا وانا لا اسعد ومش عارف يعني اشكرك ازاي على المقدمه الكريمه من حضرتك. على ايه يا استاذ احمد، ان شاء الله، وانا المتشكره لحضرتك جدا، وان شاء الله يا رب تعود علينا الايام بالخير وتنور مكانك والكرسي بتاعك داخل استوديو هواء البرنامج العام، ونتواصل بتفاعل اكتر يعني طبعا مع كل مستمعينا. يا رب ان شاء الله يعني اي شر يزول عن امتنا، ونتواصل معاهم بكل ما يليق بهم وكل اللي هم يحبوه. أستاذ أحمد رفعت، يعني عندي مواضيع كتير قوي أستاذ أحمد، مش عارفة أبدأ لحضرتك منين، بس خليني أبدأ بالمشهد الجميل اللي كان في حب مصر، الطوابير التصويت اللي شفناها مبارح، ويعني أول أمس وأول أمس، حشود الناخبين اللي كانت بتتزايد في الساعات الأخيرة، كبار السن اللي كانوا بيرددوا شعار واحد بس، إحنا بنرد الجميل للبلد. الشباب لما أول يوم كان يعني الإقبال بتاعهم بسيط، بعض الشيء بدأ الإقبال يزيد جدا في تاني يوم. إشادة البرلمان العربي بتجربة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، ووصفوها بالنزيهة والشفافة والمنظمة، ويعني إن المرحلة الأولى من انتخابات البرلمانية في مصر مثلت نقل نوعية في إدارتها، يعني دي برضو إشادة الحمد لله كلنا بنفخر بيها. دور الإعلام المصري في التغطية الحية، الإذاعة المصرية والتلفزيون المصري، يعني موضوعات كبيرة قوية يا أستاذ أحمد بيتصدرها عنوان مشهد في حب مصر. طبعا أنا بس القصة اسمحي لي نجيبها من البداية أستاذ نور، لأن احنا شعبنا دفع الكثير عشان نوصل للمشهد اللي وصلنا له امبارح. صحيح، من أيام محمد علي لما تم يعني إبعاد ممثل الشعب المصري عمر مكرم ورفاقه إلى يعني النفي خارج القاهرة طنطا ودمياط إلى آخره، فكان طبيعي أنه لازم يعني يبقى في محاولة لإقناع الشعب المصري أنه ممثلينه موجودين، فتم عمل مجلس بالتعيين لغاية النص الأولاني من القرن العشرين في مجلسين نواب وشيوخ زي الحالة الموجودة، زي المسميات يعني الموجودة النهاردة، بس تيجي في ويقول لك حق الترشيح مباح للجميع، لكن تيجي في شروط الترشيح يتحط بقى الشروط اللي كلنا عارفينها، لازم يبقى عنده أطيان كذا وفدادين كذا ومبالغ كذا كذا وعنده يعني دخل كذا سنوي، وتلاقي الشعب المصري مش موجود في البرلمان ومش قادر يترشح، ولا حد من الممثلين قادر يترشح، ويفضل مجلس النخبة ومجلس لطبقتين موجودين وقتها، الإقصائيين والرأسماليين، وشعبنا زي ما عارفين حالته اللي كانت عاملة ازاي من الحفاء والمرض والجهل والفقر اللي كان موجودين قبل ثورة يوليو. بعد الثورة لما صار أبناء الجيش العظيم وعملوا ثورة يوليو، كان في برنامج لازم يتعمل لاستعادة حقوق الناس دي، العمال والفلاحين. أيوه. فما كانش ينفع فكرة التعدد الحزبي، لأن مش لو نزلوا الأحزاب هتلاقي الإقطاعين قادرين يعملوا أحزاب وصحف، الرأسماليين يقدروا يعملوا أحزاب وصحف، العمال والفلاحين مش هيقدروا، فيبقى فرصة تكافؤ مش موجودة، فتعمل ما يسمى بالتنظيم الواحد اللي هو الاتحاد الاشتراكي اللي فضل موجود لغاية منتصف السبعينيات. السبعينيات ابتدينا ندخل في نظام التعدد الحزبي. الفكرة ما كانتش يعني مبلوعة قوي عند يعني الموجودين وقتها في السلطة، فكانت انتخابات نزيهة سنة 76 محسوبة لرئيس الوزراء الموجود ممدوح سالم لغاية النهاردة دخل بها التاريخ. أيوه. ابتدينا بعد كده لما في معارضين ما كانوش يعني على هوا، ابتدينا ندخل في اللي احنا شفناه بعد كده التدخل الأجهزة في الانتخابات، وشفنا صور ونماذج من اللي أولا تزوير مباشر، تزوير غير مباشر بوجود كشوف فيها موتى ومسافرين ومش موجودين وناس يعني خارج البلاد وإلى آخره. شفنا الجهاز الإداري كان بيحشد الناس إزاي عشان يطلعوا صوات الحزب معين. فضلت الأمور تتصاعد لغاية ما بعد 2011. من 2014 بقى يعني نتحدى اي حد في العالم يقول انه الدوله بتتدخل في الانتخابات. والله يا استاذ احمد انا اتحدى اي حد يرصد لنا التاريخ المصري البرلماني كده زي حضرتك، يعني لا ربنا يخليك يعني دايما بتبدا من التاريخ من الاول، وبدات لنا من تاريخ الحياه المصريه الانتخابيه من محمد علي، فانا بشكرك على العرض ده. الله يخلي حضرتك، بس عشان نوري للناس ان قد ايه شعبنا دفع ثمن غالي علشان نوصل للحاله اللي احنا بنتكلم عليها. صحيح. امبارح والانتخابات اللي قبلها والاستفتاء اللي على التعديلات الدستوريه والانتخابات الرئاسيه اللي قبل كده، مفيش واحد يقدر يقول انه في صوت مزور، مفيش واحد خلاص قصه انه في موتى ومسافرين واسماء مكرره في كشوف الناخبين ظاهرة ما عادتش موجودة. تمام. نتحدى أي حد يقول إن في محافظ مثلا ولا وزير ولا مدير عام راح جاب أوتوبيسات وشحن الناس عشان يطلعوا يصوتوا لحد بعينه. نتحدى أي حد يقول إنه دخل ومليش اسمه في الكشوف أو ليه اسمه بس متكرر. الظواهر اللي كلها اللي كانت موجودة انتهت وخلاص، بموضوع التزوير تاريخ خلاص، يعني مصطلح انتهى من التداول في مصر النهاردة. موضوع التدخل المباشر الإداري من السلطة التنفيذية انتهى، مصطلح أو مفهوم انتهى خلاص من مجتمعنا، كلها من مخلفات الماضي. الناس عشان هي عارفة أن صوتها بيحترم وعارفة أن صوتها هيروح مش هيتزور، شفنا بقى الناس اللي خارجة زي ما حضرتك كده قلتي كبار السن ولا عندهم مشاكل في الحركة والسيدات إلى آخره، لأنه عارفين أن أصواتهم بتحترم النهاردة. تمام. ممكن تلاقي قدام بعض اللجان في تجاوزات، بس دي تجاوزات أفراد مش تجاوزات دولة، تفرق كتير. تمام. تجاوزات الأفراد دي هتنتهي إمتى؟ تنتهي بالتراكم، ما فيش حد يجي إيه يقول لك بكرة كده الناس كلها بقى عندها وعي لا تقبل حاجة من حد ولا توزع حاجة لحد، لا ده بيحصل بالتراكم لما الناس يعرف هو كويس، لما تصدق العملية الانتخابية صح، لما المرشحين نفسهم بيعرفوا انه ده مش هيجيب نتيجة مع الناس والناس مش محتاجين واصواتهم عندهم اغلى من اي حاجة، هتنتهي الظواهر دي كلها. تمام. لكن اللي كان عامل مشكلة في الانتخابات هي الظواهر اللي بقول لحضرتك عليها والناس كلها عارفاها. أيوه. في تزوير، في تدخل من الجهاز الاداري، في لخبطة في الكشوف، كل ده بيه من مخلفات الماضي ما عادش موجود. وده واصل للمواطن المصري جدا يا أستاذ أحمد، واللي دايما إحنا يعني بنراهن على وعي المواطن المصري، واللي حضرتك دايما يعني بتراهن على وعيه وبتكسب الرهان حقيقة يعني. وهو ده الأصل. يعني عايزين نبني عليه كمان. تمام. عايزين نبني عليه، وبدل ما يبقى عندنا حضور 30% ولا 40% نوصل بقى للنسبة المرضية على الأقل في المستقبل القريب تبقى توصل 50 و60 لغاية نوصل للنسبة المثالية 98% حضور في الانتخابات. صحيح عندنا رقم كبير يعني 63 مليون ناخب ما شاء الله ربنا يزيد يا رب، لكن نفسنا أغلبهم بعد كده يشارك بنفسه في الانتخابات ويساهم في صناعة مستقبل الوطن. ممكن تسمح لي إن بعد الفاصل يعني نعمل مقارنة كده بين المرحلة الأولى أو بمعنى آخر ما نصبو إليه وما يعني ننتظره في المرحلة الثانية اللي هي إن شاء الله يوم 7 أو 8 نوفمبر مصر هتكون في عرس ديمقراطي انتخابي جديد، ويمكن المرحلة الثانية هيكون فيها صدى يعني كبير أكتر من المرحلة الأولى لأن فيها القاهرة وفيها بعض المحافظات القريبة يعني، فيعني عايزين نشوف فيها إيه يا أستاذ أحمد بعد هذا الفاصل. يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسام. يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسام. واجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي وتصفي وراه. يا بلدنا يا بلدنا لا تنام مخلصينك اللي من زمان شارينك. دواري على مخلصينك اللي من زمان شارينك. وباعوا الراحة وباعوا الراحة لبسوا هدمة شغالينك قعدوا ويا فلاحينك. لبسوا هدمة شغالينك قعدوا ويا فلاحينك في الغيط والساحة والساحة. يا بلدنا يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسام. يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسام. واجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي وتصفي وراه. يا بلدنا يا أولاد ضحكتك وجراحك أصوات الثورة أصوات الثورة. أولادك أولاد كفاحك أولاد ضحكتك وجراحك أصوات الثورة أصوات الثورة. هم القلع وهم الصاري بصي حواليك واختاري. هم القلع وهم الصاري بصي حواليك واختاري. سكتنا البكرة سكتنا البكرة. يا بلدنا يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسام. يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسام. الصف الأمامي اتجمع ووقف بصورة مشرفة جدا لبلدنا، وربنا يقدر كل اللي هيتولى منصب في مجلس النواب يقدروا على حاجات كتير قوي، لأن حمل الأمانة دي حاجة صعبة جدا. ويا رب إن شاء الله كلنا في ظهر كل مواطن مصري شريف. أستاذنا والكاتب الكبير الأستاذ أحمد رفعت مرة تانية بنرحب بحضرتك على هواء البرنامج العام. أهلا بحضرتك يا أستاذ. سمع الأغنية والأغاني الحماسية. الأغنية دي على فكرة اتعملت بمناسبة انتخابات مجلس نواب أو مجلس طبعاً شعب وشورى كان وقتها. طبعا هو عبد الرحمن العبلودي ما سافش مناسبة إلا ما تفعل خالص معه. خالص ربنا يرحمه يا رب. فيعني الأغاني الحماسية إزاي بتعمل فينا وبتعمل في الشعب المصري الجميل بتاعنا يعني الألوف. وكمان يعني خليني برضو أعرف من حضرتك ومراقبة كده يعني من غير أي مجاملة على دور الإعلام المصري الوطني سواء الإذاعة أو التلفزيون، هل كان في إخفاق؟ هل تمت التغطية كما يجب أن يعني كما قال الكتاب فعلا؟ عايزين إيه كمان من المرحلة الجاية المرحلة الثانية المرحلة القادمة في انتخابات مجلس النواب؟ لا الإعلام طبعا قام بدور رائع. انا ما وانا مش بجرب، انا عايز اقول لحضرتك انا رحت اكتر من قناه قبل وفي ايام اليوم الاول من الانتخابات، وكانوا بيقولوا يعني طبعا مش يعني الحمد لله كنت هلتزم من غير حاجه، بس هم كانوا بيقولوا لي مش هنجيب سيره يعني حد معين ولا يعني زياده في التاكيد مش هنجيب لا سيره حزب ولا سيره قائمه معينه ولا سيره مرشحين، وكانوا حريصين انه يبقى فيه التزام كامل بالأداء المثالي المحايد الموضوعي اللي بيغطي انتخابات عايز الناس تخرج وتشارك وتعرف انه ده دورها، وتعرف انه حتى لما جم يسمى القانون سموه بقانون مباشرة الحقوق السياسية، الحقوق يعني الناس ده حقها الطبيعي انها تطلع تختار نوابها، لان نوابها دول اللي هيعملوا قوانينها وتشريعاتها، وهم دول اللي هيصدقوا على معاهداتها اللي بتتعمل والاتفاقيات اللي بتتم مع الدول الاخرى، فلازم الشعب ده يطلع يشارك. فكان فكرة البرامج كلها، وطبعا وانا منحاز يعني الاذاعه وكل الناس عارفه، لكن طبعا كان معمول بمهنيه عاليه وباداء رفيع، لكن للامانه برضه اغلب القنوات كانت حريصه حتى انه في يافطات ما تظهرش في الفتره اللي فيها اللي هو الصمت الانتخابي. الصمت الانتخابي انه حتى يافطه فلان ما تظهرش، لان ده يعتبر نوع من انواع الدعايه لحد معين. طيب لا الاعلام طبعا له دور مهم. احنا عايزين ايه يعني قبل كمان بقى يوم 7 و8 نوفمبر اللي جاي ان شاء الله؟ عايزين فكره الحشد دي تكمل وتتواصل، يعني لما مثلا يتقال في دايره من الدوائر 654,000 عدد المسجلين ويخرج منها 174,000 رقم ممكن يبقى ناس تتصور انه اكبر مما تخيله، لكن في ناس ثانيه ممكن تتصور انه اقل مما تخيله. احنا عايزين بقى النسب دي تزيد، لانه ادي ناس شافت انه زي الانتخابات والاستفتاءات اللي فاتت لا في زي ما قلنا في تدخل ولا في تزوير ولا في ضغوط ولا في اي حاجه، في بعض الحاجات ممكن تبقى ملاحظات خارج اللجان. نتمنى بقى انه اللي شايف انه في ملحوظه تستحق التحقيق فيها يرفعها للجنه الوطنيه للانتخابات وتحقق فيها قبل الانتخابات قبل المرحله الثانيه عشان تبين ان دورها موجود، وطبعا دورها موجود بس في الموضوع التحقيق في التجاوزات او في الشكاوى اللي بتوصل لها، علشان ما نلاقيش ظاهر دي ثاني في المره اللي جايه. لكن يعني هو ده اللي احنا عايزين نبني عليه، ويبقى بعد كده زي ما قلنا حتى الظواهر اللي بتبقى موجوده خارج اللجان تبقى مش موجوده، استغلال حاجه البعض تبقى مش موجوده، الناس نفسها تتوقف عن الضغط على البسطاء والفقراء ويبقى ده مش موجود. لكن احنا اللي يعنينا ده زي ما قلنا يجي بالتراكم وبالتوعيه وبالثقافه وبالتنميه السياسيه ودور الاحزاب يكبر، لكن احنا بنتكلم على الدور اللي كنا بنتمناه انه يبقى في دوله قادره انها تدير الانتخابات بشكل نزيه وبشكل لائق وبشكل فيه كمان حفظ على صحه الناس في ظل اجواء كورونا، وده طبعا الحمد لله نجحت فيه وجربته في ايام امتحانات الثانويه العامه وصرفت اللي احنا شفناه كله 33 مليون كمامه، 7000 ولجنه كحول، 3 مليون قفاز، ال 14,000 لجنه عامه زي ما عدد اللجان في الانتخابات، كل يعني ادارتي ثانويه عامه من 663,000 طالب، فقادره انك تنجحها كمان في اختبار الانتخابات، وعدت المرحله الاولى على خير وعلى سلام، فيها كل اللي احنا شفناه، الامن موجود 300,000 ضابط وجندي بي بي بي بيأمنوا المراحل كلها تمام بالضبط، تأمين صحي من العدوى ومن مراعاة الظروف الموجودة، تعاملت الانتخابات على يومين عشان ما يبقاش فيه التزاحم والتدافع اللي كان بيبقى موجود، الدولة عملت اللي عليها واللجان الحمد لله نظيفة وجاهزة للاستقبال والحبر موجود وكل الحاجات، فاضل بقى ان نوصل للمرحلة الثانية والظواهر اللي ظهرت لبعض السلبيات الموجودة في المرحلة ولا ما تبقاش موجودة لغاية ما نوصل بقى للانتخابات اللي جاية حتى فكرة الرموز تنتهي، يبقى عندنا من الوعي ما يكفي ان الناخب يدخل يختار بالاسم خلاص على طول، موضوع الرموز ده لازم نشوف لنا سقف زمني نخلص منه وتبقى نسبة الأمية أقل مما يعني تسمح بوجود أي رموز. طيب. ونوصل بقى للانتخابات المثالية خالص بقى. طيب بعد الموجز يعني بعد الموجز إن شاء الله هنتعرف من حضرتك برضو يعني على نقاط مهمة جدا إزاي ما نشوفش أي سلبيات في المرحلة الثانية، ونسيت تتكلم على المرأة ولا إيه يا أستاذ أحمد؟ يعني خليني معلش بقى، انت عارف ان يعني طبيعه الجنس يعني الانثوي لازم يتحيز يعني. لا لا منحاز والله. النهارده جريده الاخبار حقيقي يعني مصورين يعني مشاهد رائعه كتيره منها للمراه المصريه. بعد الموجز بقى تقول لي احنا كمان ممكن نعمل ايه في المرحله القادمه، المرحله الثانيه. قلنا ان مصر بتنادي له محتاجه له، وان اللي مش هيروح لها مش ناسيها له. صوتك امانه وامانه ما تقولش قالوا، خليك امين وانزل انزل انزل. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة ونصف. رئيس مجلس الوزراء يشدد على أن دولة تولي أهمية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. البرلمان العربي يشيد بتجربة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 ويصفها بالنزيهة والشفافة والمنظمة. رئيس الوزراء العراقي يشدد على أن القوة الأمنية أبدت أعلى درجات ضبط النفس في التعامل مع المتجاوزين خلال التظاهرات التي شهدتها بغداد وعدد من المدن العراقية أمس. منظمة التعاون الإسلامي تدين تمادي ميليشيا الحوثي باليمن في استهداف المدنيين بالسعودية. تجارب اللقاح ضد فيروس كورونا الذي تشرف عليه جامعة أكسفورد يظهر بوادر أمل لكبار السن والفئة الأكثر عرضة للإصابة بكوفيد 19. تراجع أسعار الذهب العالمية في ظل تفشي جائحة كورونا. السلطة في بيلاروسيا تنفي تنظيم إضراب عام بعدد من المدن احتجاجا على استمرار الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في السلطة. وزير الخارجية والدفاع الأمريكيان يبدأان زيارة للهند. الشرطة الأفغانية تعلن إصابة 3 مدنيين يثرا في انفجار لغم بالعاصمة كابول. من القاهرة سيدتي سادتي قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. عودة مرة أخرى للكاتب والمحلل الكبير الأستاذ أحمد رفعت. مساء الخير على حضرتك مرة تانية يا أستاذ أحمد. مساء النور يا فندم. أنا عارفة أن أنت مش هتنسى أبدا المرأة المصري. لا لا بضبط. هو بعد كده هو كمان دورها فرض نفسه، لأنه ربنا يخليك. الحمد لله بقى شفت برضو التطور اللي بقول لحضرتك عليه. يعني لازم شوف كلها حلقات متصلة ده، حتى يعني امبارح كنا في صعيد مصر، يعني كانت التغطية التفاعلية على موجات الإذاعة يعني من أسيوط وبني سويف وسوهاج، يعني كانت المرأة البسيطة جدا بترسم صورة يعني حقيقي بتدرس والله. طبعا هو دلوقتي مين اللي اصطحب الأطفال؟ هتلاقي المرأة أكثر من الرجال. مين اللي بيدفع أبنائه إنه ينزلوا يصوتوا؟ هتلاقي المرأة هي اللي في البيت اللي بتحرضهم على يعني على النزول وعلى ممارسة حقهم في اختيار ممثلين. مين اللي رايح؟ طبعا كل الستات بتعمل الحكاية دي، رايحة والشنطة في ايديها دايما بيمشوا يعني السيدات بشنط. لكن تشوف الالتزام بقى عند التفتيش. مين بقى اللي بيفتش؟ الشرطيات بين الشرطة المصرية المحترمة واقفين يمارسوا دورهم أو دورهم في تفتيش السيدات الذاهبات للأدلاء بأصواتهم. فأنت قدام صورة طبعا ساعد فيها بقى التشريعات، لما يتمنح للمرأة نسبة كبيرة في البرلمان، وأنه مش هينفع البرلمان يتشكل من غير ما وجود المرأة بهذه النسبة، فأنتي قدام حافز يعني غير مسبوق. ما حصلش إلا لما خدت المرأة حقها في التصويت والترشح. لازم الناس تبقى عارفة أنه حتى قبل ثورة الجيش أبناء الجيش العظيم سنة 52 كانت المرأة لا ليها حق الترشيح ولا حتى ليها حق التصويت. دخلت سنة 56 وابتدينا نشوف أول وزيرة مصرية وأول سفيرة مصرية لغاية ما وصلنا للنهاردة. عشان كده بقول لحضرتك بيجي بالتراكم لغاية ما وصلنا إلى ربع البرلمان لازم يبقى من سيدات مصر. هم دي وطنهم ولازم يشاركوا في بنائه ولازم يشاركوا في تنميته ولازم يشاركوا في قوانينه وتشريعاته، لأنه بتنعكس تشريعات والقوانين على حياتهم وحياة أسرهم وحياة أبنائهم، فلازم يبقوا موجودين إن شاء الله. برضو اللي بنقول عليه يا أستاذة نورة، نوصل في يوم من الأيام إن المرأة المصرية دي تبقى موجودة في البرلمان بهذه النسبة أو حتى أكتر، من غير بقى نص بيحدد النسبة. وعي الناس كفيل إنه يبقى سيدة مرشحة وراجل مترشح، وينزل يختار الست لأنه شايفها الأكفأ والأفضل، ويتوفر فيها الشرطين اللي زي ما نتكلم عليهم، شرط الكفاءة وشرط السمعة. لا يعني الجنس ولا يعني اللون ولا يعني الدين ولا يعني أي حاجة غير الكفاءة والسمعة. كان السيدة يديها ومقتنع، كان راجل يديه وهو مقتنع بغض النظر عن أي حاجة. إن شاء الله نوصل للمرحلة دي بإذن الله في يوم إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. المرحلة القادمة زي ما حضرتك عارف هيكون فيها القاهرة ومحافظات قريبة. يعني أنت شايف التوزيع الأول إزاي؟ يعني التوزيع الأول، أول مرحلة 14 محافظة والمرحلة الثانية 13 محافظة. القاهرة كانت في المرحلة الثانية أو هتكون لسه في المرحلة الثانية إن شاء الله، عشان التكدس، علشان تقدر الشرطة والجيش يقدروا يأمنونا كويس جدا. يعني إيه أهم حاجة ممكن حياتك تهمس بيها في أذن كل المستمعين المقبلين على المرحلة الثانية؟ يعني نفتش عن صاحب الصوت، يعني نفتش عن اللي احنا هننتخبه، نعرف اكتر حملته الانتخابية ممكن تكون حقيقي تخدم اهل الدايرة بتاعته او اهل منطقته ولا لا. يعني حياتك ممكن تنصحهم وتقولهم ايه؟ انصحهم انه يستفيدوا من تجربة المرحلة الاولى. يعني انا من امبارح وفي اسماء ممكن تبقى يعني كانت عاملة من الدعاية ما يكفي انه ينجح يعني مجلس بحاله، وما فيش توفيق حصل. فده معناه انه الحكم الموضوعي على الناس هو دلوقتي اللي بقى موجود عند ناس كتير من الناخبين، ما عادش الحكم على الشكل ولا على المنظر ولا على حجم الانفاق ولا على كل البهرجة اللي كانت بتحصل. الناس عارفة ده راجل حتى ما عملش دعاية بس خدمني قبل كده، وكانت مواقفه جوه المجلس تشرفه، وانه انحاز لوطنه وانه انحاز للناس وانه انحاز للحق في مواقف كتير، وكان بينزل ويخدم الناس ويقف معاهم ويكلموه بالليل يلاقوه وتليفونه مفتوح يكلموه في اي وقت ينزل لاي خدمة. هو ده الناس راحت انتخبته. الثاني انفق وعمل دعاية قد كده وجاب شركات علاقات عامة وعمل فيديوهات كتير وانتج وافلام، لكن الناس نزلت ما انتخبتهوش. خلاص هذا الوعي اللي احنا عايزينه يبقى موجود ويبقى كمان ازيد، والناس تختار الممثلين الصالحين اليوم. وادي ادي يعني اللي بقول لحضرتك فيها امثله من امبارح، اسماء كان ممكن الناس تتوقع انها ناجحه لكن مش موجوده في صحيح. النتيجه ما اعلنتش لكن الارقام يعني معروفة، وبقت الناس عارفة مين اللي هيتعلن النتيجة هيجي هي اسمه ومين اللي هيتعلن النتيجة اسمه مش هيجي. فده نصيحة للناس تعمل هذا المعيار اللي احنا قلنا عليهم الأول، ده المعيار العام السمعة والكفاءة، وبعد كده مين اللي وقف جنبي ومين اللي خدمني ومين اللي كان موقف في المجلس تشرف ويستاهل انه يكمل ويروح تاني، او ما كانش الفترة اللي فاتت موجود في البرلمان بس محتاجينه يبقى موجود وننزل ننجحه. طبعا ال 14 اللي فاتوا، ال 13 اللي جايين فيهم القاهرة، والقاهرة دي حضرتك عارفة بالوزن السكاني وبعدد الدوائر تفصلها مثلا 3 4 5 محافظات، فممكن تبقى المرحلة الأولى كان فيها برضو محافظات كتيرة يعني مثلا اسكندرية. لا هو الحمد لله إن الجيزة انفصلت عن القاهرة في في المراحل، يعني كانت هتبقى تكدس كبير جدا. طبعا لأن عندك القاهرة والجيزة والاسكندرية والدقهلية من محافظات ذات الكثافة السكانية العالية جدا، فصعب يبقوا موجودين في مرحلة واحدة. طيب. لأن زي ما حضرتك كده قلتي الأمن محتاج، لأنه هتعمل الدوائر كلها في وقت واحد محتاجة طبعا يعني هيبقى محتاجة مش هنكفي طبعا محافظات الجمهورية كلها وضبطه، ده يبقى صعب لأن طبعا. هي عندهم التزامات تانية وعندهم يعني مهام تانية كان الله في عونهم. يوم الحد الجاي إن شاء الله إعلان النتائج خلال مؤتمر صحفي عالمي، يعني وكالات الأنباء العالمية كلها هتتابعنا يا أستاذ أحمد. الإعلام المصري والعربي والعالمي زي ما قلت لحضرتك يعني هيتابعنا. المستشار لاشين إبراهيم بيأكد أنه حيتم الإعلان عن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب يوم الحد الجاي إن شاء الله، وأن العملية الانتخابية بيطمننا أنها تمت تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 12 ألف قاضي أساسي إن شاء الله. يعني يوم الحد يعدي على خير، ويوم الاثنين برضو حضرتك تكون معنا ويعني تكون النتائج تم إعلانها، ونرصد بقى رصد لهذه النتائج بالأرقام النهائية إن شاء الله. إن شاء الله. عايزة يعني برضو كتبنا الكاتب الكبير الأستاذ أحمد رفعت دايما يعني حضرتك بترصد الشائعات وبتواجهها. أكتر شائعة منتشرة في البيوت المصرية دلوقتي، في المدارس، في الحضانات، في السناتر التعليمية، في كل مكان خاص بالتعليم، وهو إن المدارس هتغلق بسبب كورونا. النهاردة وزارة التربية والتعليم أصدرت تعليماتها لكل المديريات التعليمية بتطبيق وتجديد الإجراءات الاحترازية في المدارس لمنع انتشار العدوى، ونفت غلق يعني المدارس بسبب وجود إصابات لكورونا، نفت غلق مدرسة دولية معينة بالجيزة يعني كان في إشاعة إن هي هتغلق. يعني عايز أقول لحضرتك إن في شائعات فعلا إن المدارس هتغلق في الفترة القادمة، ترد عليها بالشائعات دي تقول لهم إيه؟ وحتى طبعا صدور حضرتك ما كنتش موجودة، بس ممكن كنت تابعتي، احنا توقعنا هذا النوع من الإشاعات من أسبوعين ثلاثة في بداية يعني الاستعداد العام. تمام كده. تمام، كنت فعلا متابعة، بس هو النهاردة الخبر في جريدة الأخبار، ويعني ان وزارة التربية والتعليم بتنفي غلق مدارس، اي مدرسة الى الان ما فيش حاجة تم اغلاقها اصلا لغاية ولسه الإشاعات هتزيد وهتنتقل من كورونا الى بقى الحاجات الموسمية اللي احنا عارفينها، في التهاب سحائي وفي تيفود وفي مش عارف ايه، وهم مش هيسيبوا التعليم في حاله ان هو مطلوب ايقاف عجلة اصلاح حال التعليم في مصر. واللي احنا عندنا تجربة زي ما قلت حضرتك، مش بس تجربة الامتحانات اللي فاتت ونجحت الحمد لله، لكن كمان تجربة ايقاف الدراسة لما المسائل كان فيه خوف وفيه خطر، لما فيش كان تكبر على القرار واتاخد، والتلاميذ قعدوا في البيوت وكملوا بالتكنولوجيا الحديثة والتواصل عن بعد. يعني تمام. يعني فكرة انه حد يستنكف انه ياخد قرار زي ما في، يعني ما فيش يعني مش عشان اعلام الشر بيقول كده فلو حصل حاجة هنخبيها ونغطي عليها، لا، عندنا تجربتين منهم، واحدة لما حصلت مخاطر فعلا وتوقفت الدراسة، والتانية لما جه دور الامتحانات ما عملناهوش ولا لغينا السنة ولا وقفنا الامتحانات مش عارف ولا مش عارف، وكل ده ما حصلش، وعملنا الانتخابات رغم التكلفه العاليه اللي وصلت يعني مليار جنيه عشان موضوع الاحترازات بس، يعني مش تمام مش عشان يعني العمليه التعليميه نفسها، مليار جنيه عشان تكلفه الاحترازات اللي تمت. لكن هم طبعا الوزاره من الاول واخده يعني مجموعه من المعايير والقرارات، ان لو ظهرت حاله في فصل هيتقفل كذا، واذا ظهرت حالتين في نفس الفصل هيتقفل خالص، واذا حصلت اكتر من حاله في نفس المدرسه الواحده هيحصل كذا، فعندهم يعني تصور لكل الاحتمالات الممكنه. لكن هل اعلام عندهم استراتيجيه كمان حاطينها، يعني سياده الوزير بياكد كل شويه يعني مسبقا. لكن هل اعلام الشر بقى خايف على الناس؟ خايف على الناس ازاي؟ انت اعلام الشر يعني رموزك عمالين يقولوا للناس انزلوا اعدوا المصريين، انزلوا اعدوهم بكورونا عشان الصحة يبقى العبء تقيل عليها والتكلفة تزيد، فنقدر نرهق الدولة في مصر فتحصل مشاكل والناس تطلع تكسر وتخرب. انت اعلام الشر اصلا بتبقى شمتان لما الاعداد كانت بتزيد والوفيات كانت في ايام بيبقى فيها زيادة كنت بتشمت، وتقارننا بدول تانية عايش فيها وبتقول احنا هنا مفيش مش عارف ايه وفي مصر فيها ايه، المفروض ان انت بتحمل جنسية البلد دي. انت اعلام الشر اصلا لا همك مصريين ولا همك تلاميذ ولا همك تعليم، عايز تخرب كل ده اصلا، فانت يعني ابعد عننا، هو احنا انت موجود مش موجود احنا بنواجهك، والعملية التعليمية هتكمل وفي حرص على مصلحة الناس، وقلنا انه لو في مخاطر هتتواجه ولو في قرارات صعبة هتتاخد، لكن حتى اللحظة العملية ماشية زي الفل، حتى اللحظة اللي في انتظام موجود، حتى اللحظة بنعمل يعني أكثر من اختبار في نفس الوقت، عندك اختبار التعليم شغال، واختبار الانتخابات شغال، واختبار العودة للعمل والانتاج شغال، وما فيش أي حاجة عطلت مصر، بالعكس الحمد لله التقارير جايه ان مصر الوحيده تقريبا اللي فيها معدل التنميه ايجابي في المنطقه، وصلنا 3.5 في ظل ازمه كورونا، وكان متوقع اقل من 1.8 مسددين الاسبوعين اللي فاتوا، يعني في اخر سبتمبر مسددين 6.8 مليار دولار من الدين بتاعنا. المؤسسات الدوليه بترصد هل في تخلف عن اداء يعني اقساط الديون ولا لا، فرصد العكس ان في التزام. المؤشرات كلها لصالح البلد والحمد لله. مفيش ازمه في التموين، مفيش ازمه على سلع معينه، زي ما هو برضو اعلام الشر بيقول انه في خبز فاسد وفي رز فاسد وفي التموين بيتوقف عن مش عارف ايه، كلها اشاعات نتوقع المزيد منها واحنا قاعدين بالمرصد. على ذكر التعليم برضو أستاذ أحمد، كان في يعني أكتر من شائعة، والتعليم تعليم القاهرة فعلا فعل نظام المتابعة الأونلاين لسرعة التعامل بالمدارس خلال أي طوارئ، يعني هم مستعدين خلال أي طوارئ. أنا قصدي أن أنا أقول الخبر ده علشان يعني نطمن كل المستمعين اللي بيسمعونا دلوقتي. وكمان كان في بعض الشائعات الخاصة بكتب الصف الخامس الابتدائي أن فيها أخطاء، التعليم أكدت لا يوجد أخطاء بالمناهج، وكل اللي بيتداول على السوشيال ميديا غير صحيح. يعني لا، الخامس في أخطاء، ولا الثانية ثانوي اتلغت القصة من المنهج اللغة العربية، ولا في رسوم لدخول المدارس، ولا في رسوم لدخول، ولا في إلغاء الامتحانات النقل السنة دي، وكل الإشاعات خاص يعني أكثر مجال عليه إشاعات هو اللي دلوقتي مجال التعليم. التعليم يعني فعلا، وعشان كده أنا قصدت أن أنا يعني يكون حوارنا المشهد اللي في حب مصر وكمان التعليم، لأن إحنا دلوقتي بصدد يعني طفرة إلكترونية فعلناها وعرفنا نشتغل بيها كل جوه كل بيوتنا مع كل الطلبة، مع أخواتنا، مع أولادنا، مع جيراننا، اللي مش عارف حاجة، اللي بيرايح النهاردة يأمن على التابلت بتاعه، اللي بيستخدم التكنولوجيا الحديثة. فطبعا كل ده بيئة خصبة لوجود أي شائعات يا أستاذ أحمد. طبعا، لأن هو زي ما أقول لك مع حضرتك عارفة أن هو المطلوب إيقاف عجلة إصلاح التعليم في مصر، لأن هو إعلام الشر وعداء مصر كلهم عارفين. أنت تمام، لو عطلت المسألة دي أنت هتعطل يعني تقدم مصر 100 سنة تاني. لأنه عارفين أنت بتصلح التعليم يعني إيه، يعني هتطلع لنا أجيال في المستقبل قادرة أنها تتعامل مع التطورات التكنولوجية اللي حاصلة. العالم كله رايح للذكاء الاصطناعي، اللي هو انت بتدير كل حاجه من غير البشر بيبقوا موجودين. فلما مصر تتخلف عندها تبقى دوله متخلفه في المستقبل. انت عايز تطلع علماء وخبراء في كل المجالات، عايز تبقى عندك العقليه حتى بتاعت الناس عقليه نقديه تحليليه، تقدر تفكر مش تتحشي باي كلام وتطلع تقول اي كلام وتتقال لك اي كلام من اعلام الشر تطلع تكرره وتردده او تصدقه. صحيح. اي حاجه مزوره تتقال لك تصدقها، لا، يبقى في عقلية نقدية تحليلية. أول ما يخش لها الكلام تسمعه تفكر فيه وتحلله وتقول لا ده كلام مش صحيح، ده كلام ده صحيح، ده يمشي، ده ما يتقبلش عقلا، ده ما يتقبلش منطقا. وبعد كده حتى في يعني الأصدقاء الأزهريين وعلماء الدين يبقى عندهم قدرة على تحليل الأمور ويطلعوا لنا فتاوى حديثة تتماشى مع العصر وتتماشى مع ظروف الناس. فشوف التعليم ممكن يظبط لك الدنيا كلها. العالم رايح لمنطقة تانية، لازم نروح معاه، وإلا رايحين في مشكلة كبيرة. هو بقى عايز يودينا في المشكلة الكبيرة. احنا يعني هنروح لفاصل بسيط ونرجع لآخر لينك مع حضرتك، برضو نصائح للطلبة وأولياء الأمور، وحناقش مع حضرتك إن التعليم أعلن جداول الحصص منصة البث المباشر لطلاب الثانوية العامة، بدأ يوضح حقيقة إنه مفيش فعلا أخطاء في كتب التربية الدينية في الصف الخامس الابتدائي، وبعدين نشوف ممكن نقول لأولادنا وبناتنا إيه. تفضل. كاتبنا ومحللنا الكبير أستاذ أحمد رفعت. مرة تانية أستاذ أحمد يعني قبل ما نشكر حضرتك ويعني نقول لك نشوفك أو نسمعك نتواصل مع حضرتك السبت والاثنين القادمين، التعليم أعلنت جداول الحصص المنصة البث المباشر لطلاب الثانوية العامة. التعليم بتوجه طلاب الثانوية العامة لتأكيد التشعيب قبل تسجيل البيانات. يعني حقيقي احنا شخصيا بنسمن دور وزارة التربية والتعليم جدا في الفترة الحالية. طبعا، وبعد كده يعني في جهد كبير بيبذل، بتحاول القوى الشر تشويهه. والشغل يا استاذ نور وحضرتك اتكلمنا انا وحضرتك قبل كده في الحكايه دي، التنت قدام قطاع التعليم ده قطاع مركب، ده صحيح، يعني من اصعب واعقد القطاعات، لانه انت بتتكلمي عن تعليم، شوف بتتكلمي على مناهج، بتتكلمي على معلم، تكلمي على إداريين، وده أكبر قطاع فيه معلمين، تكلمي على أكثر من 1.5 مليون موظف ومدرس في قطاع واحد، أو دخلنا على 2 مليون كمان، يعني تكلمي على تلميذ، تكلمي على مدارس وفصول وفي نقص فيها كبير، تكلمي على وسائل تعليمية، تكلمي على وسائل ترفيه، حصص الموسيقى وفصول الموسيقى وغرف الموسيقى، تكلمي على ملاعب نقصة من مدارس كتير، وهدينا بنحاول في مدارس جديدة ده يتم تعويضه. فشوفي انت داخله في كام مجال في موضوع التعليم، بتتكلمي في دروس خصوصيه وفيها ازمه كبيره وبتواجهها دلوقتي في كل حد، وشغالين ارقام اللي يعني فيها، انا بتسمعي على ارقام اغلاق السناتر حاجه تخض، يعني كل ده كان موجود، يعني دلوقتي السناتر دي اكثر من مثلا افرع محلات شهيره في المحافظات، يعني على مستوى الجمهوريه تلاقي في محافظه في مثلا اغلاق 1500 سنتر. ليه؟ ازاي يعني كان الكلام ده موجود؟ تمام. شوف المعركة ماشية في كام اتجاه، شوف المعركة ماشية في كام مسار. وزي ما بقول لحضرتك حقيقي رجال وزارة التربية والتعليم، ويمكن وزير التربية والتعليم في آخر مؤتمر ليه يعني قال جملة جميلة، إن إذا كان في جيش مصر العظيم اللي بيحمينا بالقوة الصلبة، وإذا كان في جيش مصر الأبيض اللي شال على عاتقه يعني مسؤولية كبيرة قوي أيام جائحة كورونا وإلى الآن، ففي جيش تنويري ومعرفي وهو جيش المعلم. يعني مين فينا يا أستاذ أحمد دلوقتي ما بيفتكرش أول يعني معلمة كانت لي وإحنا في المراحل الابتدائية، هي اللي بدأت تشكل فينا حاجات كتير. طبعا، عشان كده بيحاولوا كل الوسائل يعني تنمية جيل أو تقديم جيل جديد قادر أنه يتعامل مع كل الظروف، بس جيل متربي صح. ابتدت المناهج تتكلم، أولا رجعت يعني تقررت مادة الأخلاق، ورجعت ما يشبه التربية القومية بتاع الزمان. أيوة. عشان تنمي الشعور الوطني، فضلا بقى عن أنه المراحل الأولى خالص في التعليم معمولها مناهج علشان تنمي الأخلاق وتنمي المسر العليا عند الأطفال الصغار، عشان يكبروا بقى ما نشوفش الظواهر السلبية اللي احنا بنشوفها. لنشوف يعني مش عايز أقول حضرتك، كل الناس عارفة إيه الظواهر الموجودة عند يعني القطاع من الشباب دلوقتي، لكن الراجل أصر دكتور طارق الشوقي أنه يتعامل مع الواقع الحالي ويبدأ مع الجيل الجديد من الأول خالص، نتيجة وان كده ويطلع بيهم علشان يقدم لنا في المستقبل أجيال صالحة ونفعة وتشيل المسؤولية، لكن في نفس الوقت بيجهز أنه لأي طارق حصل أو ما حصلش لازم تبقى التكنولوجيا موجودة جاهزة أنها لو حصل أي طارق لا قدر الله تتواصل العملية التعليمية من خلالها، وإذا ما حصلش وماشي الأمور تمام وزي الفل وده اللي نتمناه تبقى برضو التكنولوجيا موجودة، لأن دي لغة العصر. صحيح. جاهزين لكل الاحتمالات والحمد لله. أي ظواهر أو ملاحظات سلبية ما تقدرش تشوه المشهد العام، لأنه فيه ده مجهود كبير مبذول. أنت بتكلم على قطاع بيصرف 259,000 جنيه في بيئة الوحدة، يعني التعليم ده بيكلف مصر، وهو تعليم سهل أنه يكلف، لكن إحنا لازم الناس تبقى عارفة رقم 259,000 جنيه في الدقيقة الواحدة، يعني تمام. مبلغ خرافي يعني. صحيح صحيح. فربنا يعديها على خير إن شاء الله، ونبارك لكل الناس بعد الثانويه العامه الجايه ان شاء الله ما نشوفش المدرسه باذن الله اغلقت باذن الله يا رب ان شاء الله. كاتبنا الكبير الاستاذ احمد رفعت، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يعني على فترتنا النهارده اللي انا شايفاها الحمد لله متميزه بحضرتك وبالموضوعات. المشهد ربنا يخليك، المشهد اللي في حب مصر اللي رسمناه بالامس واول امس كمان يعني خصصنا وفردنا لموضوع التعليم وشائعات التعليم، يعني جمل كتيره ونصائح كتيره في فترتنا مع حضرتك مواجهه. بشكرك شكرا جزيلا ونلقاك السبت والاثنين من كل اسبوع. وشكرا لزوجتي. وقبل ما نقفل نبشر الناس اللي غدا استقبلت اول طياره للسائحين البلغاريين. هذا حقيقي يعني ما شاء الله حضرتك متابع. هو فعلا الكورونا صحيح النهارده الحمد لله اشتغل حقل الطمية اللي هو شمال دمياط من ضمن الحقول اللي اكتشفت حديثا، 50 مليون ادم مكعب في اليوم. ممكن يبقى ده بالنسبه لارقام الغاز رقم يعني معقول او متوسط، ان شاء الله يزيد، لكن خير وبركه الحمد لله ده حقل جديد بيدخل الخدمه. وعندنا يعني اخبار كتير ان شاء الله. المصريين النهارده مطار الغردقه استقبل فعلا اولى رحلات الجويه البلغاريه واللي نقلت 118 راكب. فتح خير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا يا استاذ احمد. شكرا يا فندم. مصر بجد اللي ما شافهاش يبقى حياته لسه ما عاشهاش. مصر الحارة جاي العبارة قد تسلم طول الليل. مصر الشف اللي بتعيشها بتبت ترسم قلب وسم. مصر الزحمة مليانة رحمة بتعدي وقيت بتشيل وكوباية شاي مصر. دي معالم مصر اللي احنا بنسمعها. انا بشكركم جدا وبتنتهي فترتنا مصر لحظة بلحظة، لكن كل مستمعينا ينتظرون في فترات قادمة على موجات إذاعة جمهورية مصر العربية البرنامج العام. كل الشكر خالد عيد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير، هاني الهواري مخرج هذه الفترة، تحياتي نور السيد. وفترة إذاعية جديدة تبدأ معكم في دقات ثانية يصحبكم فيها زميل شكري عبد الحميد.